وياه راجع حبيب الله انا هايم وياه راجع حبيب الله نورك في قلبي يا هادي نور لي الدنيا دي ده نور نور الله انا جايم وياه راجع حبيب الله مجمع اقول واتكلم واصلي واسلم مش ممكن راح اوفي جماله وهو برضو ابن تعليم واللي بين ويزور ادم هناك بيعلم انا جايم وياه طه حبيب الله لله دي بعد ما صلينا على محمد بنحكي قصة ناس أشراف عند راجل اسمه شريف تزوج بزوجة اسمها شريفة الله أكبر على الظالمين إذا جر ما يروحوا فين من عقابه مهما يداروا للمظلوم جنته والظالم النار واللي الظلم بالنجار بتنام عينيه بالليل وخالق الخلق يعلم كل أسرار قصة للادي صالي راجل من الأشراف من الإله دايما بيخاف له في الصلاح والتقى أوصاف حافظ تمام لأصول الدين وزوجته كانت عايشة معاه هيمة تملي بذكر الله وكان يصلي تصلي وراه والجنة دايما للصالحين جنة دايما للصالحين عاشت شريفة ويا شريف بينهم مفيش أبدا تكليف عايشين بأقل المصاريف وبالقليل الاتنين عايشين وفي معاد سفر الحجاج قلب الشريفة شوق زاد قالت له قدم طلب يا حاج نزور السنة دي رسول الله نزور السنة دي رسول الله قالت له عايزين نزور النبي معاد السفر خلاص قال لها انت حامل هتروح للنبي ازاي يا شريفي قالت له نقفل البيت وانا وانت نروح نزور محمد يمكن اولد عند النبي وقالت له داعي في جوف السحر للحج داعيني هز القلوب للنبي روحي ونور عيني لولا النبي حبني ما كانش يدعيني شرط الأدب دعوة المختار نلبي جاوي أغلى شيء في الوجود أشوف ضياء عيني أغلى شيء في الوجود أشوف ضياء عيني زوجته شريفة قالت له يلا سافر يا أصيل نتمتع بنور الهادي ونزور الجميل الدنيا فانية يا روحي ومتعها قليل أنوار الحبيب محمد بتداوي العليل قال لك انت لسه حامل والمشوار طويل قالت له حرمي حمولي عالمولى الجليل أشوف الكعبة الشريفة ومقام الخليل يمكن أوضع عند الجادي في أرض الحجاز وينجه ودي بقى محمد قال لك طلب الجاز دلين الحجة في شبابه أهو هو اللي فاز يا بخت اللي يروح الكعبة حينول الملاذ قم تمم طلباتك يلا لزيارة الأمين. ده نبينا اسمه محمد واسمه طه وياسين، وجمال الروضة يفرح كل قلب حزين. اليوم الخميس القادم للنبي رايحين، كانوا الاتنين في بيت وحديهم للأجراك عين. قفلوا البيت أو الزيارة إلك حيل العين، سلموا عالجيران ويسافروا إلى بلد الأمين. لما ركبوا في البواخر مدحوا رسول الله، مشتاق للنور الطاجب ومشاهدة بهاء. واللي دخل روضتنا بينين الماء يتمناه، هيشوف أرض الهادي محمد والإيمان جواه. ياللي انت قصدك تروح له وتوصل له حتى، صلي عليه دايما هتوصل قبر رسول الله، قبر رسول الله. قال انتوا خلاص قدم الطلبات وقدموا الطلبات ورايحين يزوروا حضرة النبي محمد. وقالت له ايه؟ قالت له اذا كان هوايا دوا مين اللي حيجيبه؟ عيان كواجي الغرام وده وحد حبيبه. من بعد ليله ما زود وجده ونحيبه وبعده عن النبي زود في تعذيبه. واللي يروح للنبي يلقى الستر ده نصيبه، لأن رب العباد أعطى الحب كله للنبي حبيبه. قالت له ريت الهدى رفرفت ألف سلامة فور. مركب وجد شرفت ترفع شراعها فوق يم الحجاز دي نوت للزين دفعها الشوق. يلا يا زين الحرم يبقى كرم منك لو زرت طاج النبي حط في نار الشوق. يا ناس مدة شافوا بالعيون أنوار جدة، للحج دول عدوا العدة، متشوقين لنور الحرم. راحت شريفة نحو البيت وقالت نارض الهذا نجيت. فرحت شريفة أنا تهنيت، جايين نزور حبيبنا الزين، جايين نزور نبينا الزين. ساعة ما وصلوا مكة المكرمة وشافوا الأنوار وقفوا على عرفات، قلب الشريفة الغالية هم وهي في الحرم لابسة الإحرام. أم عاجة أمة الإسلام سعين هناك وكمان طايفين. أما وصلوا جبل عرفات بالتوبة بدأوا والاعترافات، واهتزت لهم السماوات استجابة للتايبين، استجابة للتايبين. ساعة ما وقفوا بعرفة ورجعوا إلى منى ضحى الشريف والشريفة وفرقوا الصدقات. وفضحوة العيد بانت للنبي كرامات. نزل المطر في الظهيرة ودي كلها رحمات. ورجم وإبليس وتموا ركن من الأركان ونجحوا في الامتحان وأخذوا من الكريم درجات. أخذوا من الكريم درجات بعد ما فضلوا في منى الغالية يجي تلات ليلات رجعوا للكعبة من تاني طافوا سبع مرات من بعد طواف الأفاضة دول أخذوا الدرجات وهم في طواف الوداع دول أخذوا الشهادات. والحجة الشريفة وزوجها الحج شريف فرحان قال لا جاك ملت حجتنا وحنروح للعدنان ونشاهد بهاءنا بينا ونشوف الحنان واللي يروح روضة محمد يحميه من نيران. ونشاهد بهاءنا بينا ونشوف الحنان واللي يروح روضة محمد يحميه من نيران وتقول له يلا بسرعة عالمدينة نروح نتملى بأنوار نبينا هو علاج الروح ده نظرة من طاج نبينا حداوي الجروح ودعوا مكة ورايحين لأحمد والفؤاد مشروح والفؤاد مشروح. قالتوا مدام حجينا وطفنا طواف الوداع يلا يلا روح المدينة وبدأوا في المصار من مكة يا حضار إلى النبي المختار إلى المدينة رايحين خشوا المدينة بخير والذكر والتكبير في الروضة شافوا الطير رفرف على الزائرين حول الحرم حمامات قالت لهم سلامات حول النبي كرمات هو أساس الدين. تدعي الشريفة تقول أنا في حماك يا رسول ودعاها كان مقبول كل شفع وضمين حمل الشريفة تقيل والجسم منها عليل يدخل عليها الليل تسهر في بحر أنين حملها تقيل قربت توضع في المدينة جنب النبي وقالت يا رب سلم وعدي جاب خير وسلام يا رب سلم وعدي جاب خير وسلام والطب بأهل التقى من شدة الآلام ملناش غير رحمتك اسمك لطيف وسلام مسلم في جوف الليالي بيبكي ويتألم يا عالم بما تحمل كل أنثى أنت لطيف وسلام. بعد العشاء الحج شريف عاد من الحرم كده كالمعتاد لقى زوجته في حالة ميلاد جابت ولد مكحول العين نزل الولد يشبك الهلال أبوه فرح بويا ناس في الحال تبارك الخالق المتعال وربي أحسان الخالقين ابنك معك يا شريف سمين فقال يا شريفة صلي عليه. قالت له ناوي تسميه ايه؟ قام قال محمد. قال محمد، قال محمد على اسم الزيد. ابنك خلاص اسمه محمد علشان جمال طاجة محمد. قوم فرحي يا ام محمد، ابنك خلاص اسمه محمد علشان جمال طاجة محمد. قوم فرحي يا ام محمد، ابنك حيبقى من الصالحين. الاتنين قالوا بلاش المشوار، محمد ابننا لسه صغار، خلينا مد حدا المختار وفي المدينة بوسكنين. شريفة قالت قوم يا شريف بالمعاش شوف لك تصريف، واشتغل في شغل خفيف، ناكل حلال ناكل حلال. وده شرع الله من أجرتك يا حبيبي حنعيش، نجيب لي روحنا رغيف العيش، الزاد خلص وبيتنا مفيش، واحنا بقالنا يومين جعانين. لما ولدت في ارض محمد قالت بلاش نسافر مع الحجاج عشان ابننا لسه صغير، قال لها كمان نقعد جنب الانوار ونهني محمد بمحمد صاحب الانوار. لما فضلوا مدة عايزين ياكلوا ويعيشوا فلوسهم خلصت، قالت قوم اشتغل. قالت له فضك من النوم وتدور على العمل تلاقيه، فضك من النوم وتدور على العمل تلاقيه، لو نمت كسلان عن رزقك من انت لاقيه، دي لقمة العيش في النايم خصافي. خرج يدور على شغل، ناداله راجل سعودي يشغل الانفار وقال له تعالى يا راجل انت عايز تشتغل؟ قال له اه. قال له ادي لك 20 ريال في اليوم. قال له ماله؟ اكل حلال. خرج الشريف في الحال يبحث على اعمال، طمعان في لقمه حلال تحميه من الشامتين. بعد ما لف كتير وتعيب من التفكير، قبله صعود كبير نادى على الحاضرين، نادى له يا حضار تعالى شيل أحجار، أسرع مع الأنفار، 20 ريال يا زين على كتفه يحمل طوب، وقال ده شيء مطلوب، سيدنا النبي شلطوب وشفيعنا أجمعين. أعماله كانت حرة وبأمري من القدرة، وقعت عليه صخرة لكن بلطها متين، وكان قضاه فيها ومات يا ناس فيها، روحوا لباريها خرجت مع الطاجرين. راح الخبر للشريفة جت هوام تجري، والدم ينازل على الخد الحزين يجري، يا حكمتك سلمت لك أمري، غريب في جنب النبي في منزل الأبرار، والقلب محتار ماليش حيلة خلاف ربي. لما جوزها راح يشتغل مع الأنفار وكل شيء قدر في جبال المدينة يشيل أحجار والمشعيب بناكل لقمة حلال. وقعت عليه صخرة وكان قضاه فيها. ولما خدت خبر الشريفة راحت تبكي وقالت ماليش حيلة غيرك انت يا رب. سلمت أمرها لله. خدوه على أرض البقية ده. ما شقتش الهدوم، ما قالتش كلام وحش، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. بصت جوزها هو بندفن وقالت أنت سابق وكل منا لاحق. وفي المدينة على طول دفنوا على أرض الباقي عودوا. والطفل يا ناس من بعد أبوه يرقف بحاله رب معين. فات شهري والشهر التاني جات الأوامر رباني. قالت الشريفة يا إخواني على السفر احنا ناويين. ركب الجمال كان مستني رايح لجده متهني. قالت الشريفة انا وابني يلا خدونا احنا الاتنين. قالت دعودة يا مدينة يا منورة بطاها نبينا. قالت دعودة يا مدينة يا منورة بطاها نبينا. اللي راح يشفع يوم فينا أنا اللي رايحة للمينا لمصر ومقام الحسين. لاحت لها من بعيد مركب وريحة مصر. أيام ما كان في جمال راحت مع الناس لحد جدة وقالت المدينة ودادا لا وداعا ودادا لا وداعا يا مسكن المختار يا بلد الأمان. وهي بجد بتدور على مركب رايحة مصر. أيام ما كانش فيه حجاج ولا أفواج. فبصت بعينها كده وشافت مركب واقفة. نادت على الريس. لاحت لقى من بعيد مركب ورايحة مصر قبطنها عبد السلام ريس فريد العصر. ومركبة مزخرفة عالية شبيه القصر. يا ريس البحر خدني والنبي وياك لمصر بلد الأمان أعيش بقية العمر. شايلة ابنها واقف على الشط. يا ريس خدنا لو ابني انت مش رايح مصر. ريس المركب كانوا سموه زمان ريس الغليون. بصلها على الشط لها احلى من قمر وشايله ابنها على ايدها. وكان لوحده ومعاه ركاب. رمى المراسي البر ونادى تعالي اوديكي مصر بلد الامان. وهي بتقول له ايه يا ريس الغليون اكرم يتم محزون ابوه غريب مدفون بجوارك حيل العين. سمعها قلب صر وفات قبلها ومر رمى المراسي البر وقال يا نور العين هاتي بقى ايديكي لمصر وديكي واعمل جميل فيكي والطفلك المسكين جهز لها العشاق وجاب غطا وفرشاه وشريفه مش عارفاه وبتحسب انه امين. ولما طاب الريح والمجهدي ومريح وشريفه في التسبيح وفي مدح طه الزين يومين وتالت يوم غلب عليها النوم حست براجل شوم الساعة كانت اتنين بالليل نومها في عشة حلوة المكار وغطاها بابنها ولما نعست ولقاها حلوة قوي غدر بيها وحب يدخل العشة علشان يساومها خلاها نعسانة خبطان شيطان جاي غلطان ومتعدي ليه أبقى عطشان والميه زلال عندي والحلو نعسان وجنبه مكان على قدي فزت على اللمس لقت الندل قالت اه من وحش غدار وطفل صغار على يدي في الظلام اللي قتانا والعين في للهان عزانا من في الظلام اللي قتانا والعين في للها غفلانا قال ما تخافش يا شريف دانا عبد السلام وابو يا عبد جايب الغرام ليكي ومدفوع يلا اوام ننهي الموضوع وان قلت لي يا ده ممنوع في البحر تبقي من الغرقين قالت له امشي بلاش اجرم قالت له امشي بلاش اجرم ما بلش ابدا فعل حرام والطفل ده يبقى له اكرام ولد يتيم والمولى معين ظالم ما خافش من مولاه خطف الولد من هيا ولده ظالم ما خافش من مولاه خطف الولد من هيا ولده قدام عينيك في البحر رماه قدام عينيك في البحر رماه ظلم اليتيم غدر ولعين ابني حبيبي قال لها ما انتش عايزه طب حرمي ابنك في البحر قالت له مش ممكن قالت له ازاي اطوعك انا وانسى اللي تكونني من ماء ومن طين رب العرش صورني قوم يا لعين من هنا وابعد بعيد عني ده انا جاية من ارض طاجة ملانا نور على نور عمري ما فرط في عرضي لو حتى تقتلني قال لها رميت لك ابنك في البحر وكمان عايزة تموتي وانت هتخسري ايه انا قلبي بيك هيمان قالت له ابني ابني اللي اترمى في البحر ربنا حينجيه رفعت بصرها للسماء وقالت سبحانك رحمانا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا وجعلت قميص يوسف من زار يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا. يا رب زي ما رجعت بصر سيدنا يعقوب بقميص سيدنا يوسف طيب لي جرح برجوع ابني واحميه ونجيه. قال لها ده غرق في البحر وانتهى احميه منين واللي بيغطس في البحر من غير مركب بيطلع تاني هتنفذي طلباتي ولا سابته وقعدت تقول كلام حلو تقول يا كلمة التوحيد ياللي بنار حبك كويتين لو تطلبين اني روحي حقول على عين امتحاننا علي يوم النفس بتخدين يرتاح فؤادي ومن حبك تغزيني عليل عليل عليل جابولي طبيب ده وهم عيني مسكين ما يعرفش جرحي واللي كاويني اللي كاويني معاكي في ليلة ما حجيني لما أموت والتراب وحده يغطيني وفت قصوري وأهلي ويا فدديني ايه اللي حيفيدني غير ايماني ويقيني ايماني بالله ومحمد ضياع عيني امانه يا كلمه التوحيد بجلالتك تجليني وفروضه الحب يا جميله تحليني وفي وحده القبر والضلمه تسليني عندي السؤال والجواب يا جلاله قابليني سمعت هاتف في منامي بيناديني بيقول لي بالحب راح توصل بالحب حتجين انا قلت احلف وكل الحب براهين توحيد الهي وايماني مذهب ودين نادت علي الجلاله وصوتها ماليني حافظ على العهد تبقى من محبيني عهدك في قلبي وحبك وحبك بينجيني وبدخله القبر يا حلوه تقابليني ومعاكي طاقة شفيع الخلق وضمير وقالت مهما بكت على الحبايب ألا دمعي قليل أبكي غريب دفن ولا غريق النيل مهما بكت على الحبايب ألا دمعي قليل أبكي غريب دفن ولا غريق النيل الرحمة يا ربي يا خالق النهار والليل ابني ودعت أمانة وعندك لا يضع أبدا قادر تزل العزيز وتعز كل ذليل لسه بقول لها حرميكي في البحر ويا بتنادي على ربنا وبتقول في كلمة التوحيد نادت على المولى الفتاح من أجلك اشتدت الرياح والمركبة صبحت ألوح رئيسها أصله من الخيني ساعة ما قالت يا رب الموجعيني والمركبة اتكسرت والقبطان الشيطان هو واللي معاه كل غرق في البحر واتكسرت المركب نادت على المولى الفتاح من أجلها اشتدت الرياح. المركبة صبحت ألواح، ريسها أصله من الخيل، والمجرم الخاين أبو غصن في البحر مات وانت لو خلاص، لأنه كان عدم الإخلاص. ونشوف سوية ونشوف سوية ونشوف سوية الناس الصالحين بكت الشريفة ودمع جعوم، لأنها كانت جغل العوم. أنا في حماك انت يا قيوم، احميني يا خير الراحمين، احميني يا خير الراحمين. تبكي وقلبي جا كان مجروح، وعشرفت لي طلوع الروح، وبإذن ربي مسكت لوح، والمولى منقذ ومعين، وبقدرة المولى الجبار فضلت تقابل في الطيار. تمشي من وتروح ليسار، والصبح أشرق يا حاضرين. فضلت تقدي في شمال ويمين والصبح أشرق. لما ركبت لوح من الألواح وكل واحد منهم غرق إلا الصالحة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مسكت لوح من الألواح، الشمس لسه بتطلع وبتنور، ظهرت مركب في البحر. الله الله، في ولية بتغطس وتقف اهي وماسكة لوح صغير. الحق يا ريس يا ريس الحق. واحدة بتغرق في البحر صبح بدري. الصبح مركب زجر، منظر جميل وبديع، الريس اسمه عمر وكان لرب مطيع، شاف وجه نور بيظهر من بعيد ويضيع، شاف وجه نور بيظهر من بعيد ويضيع. قلبي العجل يا جماعة، قلبي العجل يا جماعة، دي واحدة غرقانة، إياك تكون مرضعة وأنا عندي ليك رضيع. واحدة بتغرق هاتوها، حق لو كان فيها لبن ترضع الطفل اللي معاي، هاتوها أنا عندي ليها رضيع محتاج. راحوا المراكبية يجروا على المية، راحوا المراكبية يجروا على المية، راحوا المراكبية يجروا على المية، وقالوا لها يا صبية لنجددك جاي. بسرعة شالوها لعمر ونقلوها، والنفس هدوها كرام وناس طاهرين. عمر سألها وقال وحياة باهي الجمال، فيه طفل من الأطفال محروم من الوالدين. تعالي يلا شوفي حني يا حج علي، تعالي يلا شوفي حني يا حج علي، لو تقدري تروي من سدي كله حنين. شافت ابن جاف الحال سجدت إلى المتعال، شافت ابن جاف الحال سجدت إلى المتعال، وقالت لكم يا رجال ده ابني جالكم منين، ده ابني جالكم منين، جبتوا الولد ده منين. ولدي، شوفوا قدرة القادر، طلعوها من المية الرئيس عمر قال لها تعالي عندكش حبة لبن في صدرك للطفل ده؟ ولما لقت ابنته هو خدته بالحوض ولدي قالكم نين من جابه هني؟ يا من انت كريم يا رب، انت قادر على كل شيء. صحيح قلت وقولك الحق، عبدي اطعني اجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. طلبت منك الطلب ونلته، دي ابني يا ناس، ابنك بصحيح. عارفين المركبة اللي اتكسرت؟ رئيس عبد السلام عبدين كان بده يخون ولما مرضتش رمى ابني في المي. يعني انتوا نجدتوا ابني ونجدتوني، اسمحوا لي اضم ابني كتير قوي. وبصت لابنها وقالت، قالت اديني طولة اجل في البحر وارميني وسيبني طعمة سمك في جوف وترميني وبص على البر بعد الشر تلاقيني. مادام دي حكم الإله صبرة وعندي إيمان، لابد من الشر يحفظني ويحميني. في حضنها خدت المولود، وثديها الحنون بيجود، والرزق من المولى الموجود. والمولى يبقى مع الصالحين. قالت الشريفة بكل أمان، عايزك تحكولي اللي كان، قالوا لها على اللي كان، واحنا في البحر مسافرين. ابنك اللي عليه النور جابه لنا تمساح جسور، وبأمر من المولى الغفور جابه راح سرام دي تعيب، وربنا بعد له حكمه أو فرح الشمل ولمه، وطفله عالتاني لأمه، والمولى أمان الخائفين. ساعة الأم ما شافت ابنها قالت إيه؟ وبصتهم قالتهم، من فرحة الأم علت في زغاردها، لما رضع ابنها قالت حكايتها، وكل كلمة عمر يسمع ويثبتها. ندرنا عليا إذا عدنا لمصر أوام، أكتب كتابها وبيتي أجعله بيتها. وبصلها كده الرئيس عمر وقال لها، ترضي تتجوزيني؟ أبقى أب لابنك محمد اللي سميتيه محمد في أرض المدينة؟ قالت له أرضى أوي، انا نفسي افرح واتهنى، ده العيش وياكي جنه، ياللي حافظتي على السنه، يا نور على نور ويا يقين، طردي تكوني زجلي وانا اخدمك كده بعيني، يا أمو تطلع البهية وشك كله إيمان ويقين. قالت له أنا راضية أوام يا ريس القلب هوها، أنا وابني نكون خدام، واللي عشق عمره ما ينضام، ورجعوا مصر يا سادة، مصر مليانة سعادة فيها الصلاة والعبادة، بلد الأزهر والقرآن، بلد الأزهر والقرآن، بلد التقوى ويا الدين، للقرآن كلك حافظين، عملوا بشرعك حيل العين، واللي يقول غير كده مين. مصري مليانة إيمان، بلد السلام بلد الأمان، والقلب المؤمن في أمان. وعاشوا على هدي القرآن، كتب كتابها وأخدها عشان يحميها بولدها، وربنا أراد يسعدها علشان نادت عالرحمن. ودي الولد ده عاش مسرور، بعد الظلام أبو شاف النور، كبر محمد في وجهه نور، وشرف قلبي جا كان هيمان. والريس عمر بيقول أنا باليتيم قلبي مشغول، واللي عطف عليه حينون، ويعدي إلى بر الأمان. أخت اللي يعطف علي يتيم هيعيش حياته في هنا ونعيم، والرحمة في إيد اليتيم لأجل النبي طه العدنان. الفرحة تمت للأحباب، والشر عنها واللواب، وجرحها يا جماعة طه، ومحمد بقى